إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته طر صنوف الخير نرتقب. وسيلتنا أبو الزهراء إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته طر صنوف الخير نرتقب. فتلك خديجة الكبرى لها الأفضال تنتسب، وعائشة لها بشرى وجود دونه السحب. وسودة حازت السرى تسود وملؤها الأدب، وأم حبيبة الغراء حلت بخصالها الخطب. وسيلتنا أبو الزهراء إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته طر صنوف الخير نرتقب. وهند تشبه البدر لها العليا لها الحسب، وحفصة أفصحت جهرا رضا ربي هو الأرب. جويرية جرت بحرا يفيض وليس يقتضب، وزينب زانت البرا فزال الهم والنصب. زينب الأخرى بها تتفاخر العرب، صفية قد صفت درا ضياها ليس يحتجب. سمت ريحانة قدرا وتسرد فضلها الكتب، وخذ ميمونة ذكرى سمت بسخائها الرتب. وسيلتنا أبو الزهراء إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته طر صنوف الخير نرتقب. سألت الله لي أجرا عساه بهن لي يهب، ففي السراء والضراء بهن الخير يجتلب. حبيبي يا أبا الزهراء بحبك لست أضطرب، أقول ومهجتي حرا إليكم ليت أنتسب. وسيلتنا أبو الزهراء إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته طر صنوف الخير نرتقب. وسيلتنا أبو الزهراء إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته طر صنوف الخير نرتقب.